لماذا؟ ها؟ لأن هذا ليس بيعا شرعيا، بل هو بيع فاسد باطل. أو باع خمرا فإنه لا يحلف، أو باع حملا في بطن فإنه